السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، وش فيها؟ يعني كونه يخاطبه وهو ميت، والياء هذه ما موضعها؟ نعم، مخاطبته وهو ميت تخاطبه في الصلاة، سلام عليك أيها النبي، ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال إن شاء الله، حتى يريه، الحديث الصحيح، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، حتى يمتلئ، بحيث لا يقبل معه شيء، فكون الجوف مملوء من الشعر بحيث لا يستوعب هذا الجوف، والمراد به القلب ما يخزن به الحفظ، بحيث لا يستوعب غيره، لا من آيات ولا من لا من قرآن ولا من سنة ولا من علم ولا من شيء، إذا كان ليس في جوفه إلا الشعر، هذا صار على حساب غيره من المهمات، صار على حساب القرآن والسنة والعلم الشرعي، إذا كان بهذه المثابة لأن يمتلئ قيحا خير من يمتلئ شعر، حيث لا يستوعب معه غيره. أما إذا كان فيه شعر كثير وفيه أكثر منه من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يضر، لا يضر. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعوننا، قل لن تتبعونا، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مثبتا صفة الكلام لله جل وعلا، مستدلا بما جاء عنه في كتابه الكريم من الآيات، لأن هذا الفصل موضوع للأدلة القرآنية التي أثبت الله بها لنفسه هذه الصفات المذكورة، ومنها صفة الكلام. قال رحمه الله: وقوله: من أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. فالحديث هو الكلام، والقيل أيضا هو القول، والقول هو الكلام، وإن كان القول أعم عند النحاة، والقول أعم من الكلام عند النحاة، لكنه هنا المراد به الكلام، والحديث يراد به الكلام، والحديث المراد به هنا كلام الله جل وعلا في كتابه المنزل على نبيه وعلى من قبله من الأنبياء، فهو يعم كلام الله جل وعلا من القرآن وغيره مما أنزله النبي الله جل وعلا على رسله، وكذلك القيل والقول، فهو الكلام المنزل على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. الحديث عند بعض الطوائف في غير هذا الموضع يقولون أن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لها حديث. نعم، يقال لها حديث، لكن هم يرون أن التسمية بحديث مقابلة للقرآن لأنه قديم، قالوا ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث ليكون مقابلا للقرآن الذي هو قديم، فالحديث ضد وإن شئت فقل نقيض القديم، فما دام القرآن عندهم قديم فالسنة حديث. هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ لماذا؟ نعم، لا لا، الحديث حجة عندهم، وهم يقولون بهذا، يقولون الحديث حجة، لكن تسمية حديث ليقابل القديم الذي هو القرآن، وهذا مبني على مذهب. لا لا، ما نقول، هم يقولون قديم، ما يكون حادث. إلى ليش هم قالوا قديم وهذا حديث؟ نعم، كلامنا في كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن، كلنا في مسألة محددة. الحديث عندنا آيتين، من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، نريد أن نبطل كلامهم من الآيتين. الحديث يعني ما يتحدث به وهو الكلام، حديث ما يتحدث به وهو الكلام، والقيل هو القول فهو الكلام. انتهينا من هذا بالنسبة لما يضاف إلى الله جل وعلا. بالنسبة لما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو قوله وهو كلامه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الأصل هو وحي، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن في التسمية هم قالوا أن ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث في مقابلة ما يضاف إلى الله جل وعلا لأنه قديم. هذا مبني على قول الأشاعرة في القرآن. ماذا يقولون؟ يقولون القرآن قديم، الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، خلاص تكلم وانتهى، فكلامه قديم وهو شيء واحد، تكلم وانتهى، إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة، فالكلام واحد، لكن إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، بالسريانية يصير إنجيل، بالعربية يصير قرآن، وله كلام واحد لأنه قديم. أهل السنة يقولون قديم النوع، كلام الله قديم النوع بلا شك، لأن الله جل وعلا لم يزل متكلما، قديم النوع، لكنه وإن كان قديم النوع إلا أنه حادث متجدد الأحاد، لأنه جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلامه مربوط بمشيئته جل وعلا. أما عند الأشاعرة خلاص تكلم في الأزل ولا يتكلم، غير مرتبط بالمشيئة، فهو صفة ذاتية وليست صفة فعل، صفة فعل. عرفنا كيف دخل عليهم الدخل؟ نعم، كلامهم أنه كلام واحد، وإنما يختلف باختلاف اللغات، يعني أصله واحد يختلف باختلاف اللغات. هل هذا الكلام له وجه؟ نعم، هل التوراة والإنجيل والقرآن متطابقة؟ يعني لو ترجمت التوراة إلى العربي صارت قرآن، لو ترجم الإنجيل إلى العربي صار قرآن على حد زعمهم، أو العكس، يعني لو ترجمت تبت يدا أبي لهب وتب إلى العبرانية والسريانية، هل نجد لها نظير في التوراة والإنجيل؟ هل نجد لها لهذه السورة نظير في التوراة والإنجيل؟ ما يمكن. الأمر الثاني، أن أول ما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام به ترجف بوادره، يرجف فؤاده، ترجف بوادره، جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، من الخوف، وعرض ذلك على خديجة، وخديجة عرضت على ورقة بن نوفل، وكان قد تدين بديانات سابقة اليهودية والنصرانية، وكان يقرأ الكتاب العبراني ويترجمه إلى العربية والعكس، من العربية للسريانية، ومن ترجم باللغات، لأنه عرف هذه الكتب وعرف اللغات. لما سمع ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال هل قال هذا الكلام الذي أنزل على موسى، أو قال هذا الناموس الذي نزل على موسى؟ الناموس اللي هو جبريل عليه السلام، ما قال إن هذا القرآن هو الذي نزل على موسى، ولا في مقتضى ذلك أن يقول هذا عندي، ها أنا مترجمه، عندي مترجم من التوراة والإنجيل، هل يتصور مثل هذا؟ يعني كان ما يستغرب ولا يكون كلام جديد عنده، يقول هذا معروف. ولا انتشر هذا القرآن قبل نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام بين العرب، لأنه يوجد من يقرأ التوراة ومن يقرأ الإنجيل ويترجم كورقة، والوقائع والحوادث والواقع يرد هذا الكلام ويجعله لا أساس له ولا حظ له من النظر البتة. يعني وإن قال به ناس من الكبار من الأذكياء من العقلاء، من لكن العقل ماذا ينفع إذا تجرد عن الاتباع والتسليم؟ هم ذكروا أقوال استندوا فيها إلى عقولهم ولم يسلموا لما جاء عن الله جل وعلا، بل حكموا عقولهم في النصوص ثم ألزموا بلوازم ثم التزموها ووصلوا إلى هذا الحد. لأن إذا لزمت اللوازم فإما أن يرجع صاحب القول أو يلتزم باللازم. فقول أهل السنة في كلام الله جل وعلا أنه كلامه وقوله حقيقة بحرف وصوت قديم النوع متجدد الآحاد، فالله جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء، هذا قوله بحرف وصوت. والأشاعرة يقولون المراد بالكلام المذكور في النصوص هو الكلام النفسي، يتلقاه جبريل من معدنه ويعبر به بأي لغة تناسب القوم الذين ينزل عليهم وهو واحد، ويستدلون بكلام أو ببيت شعر للأخطل، ومعروف أن الأخطل نصراني والنصارى ظلوا في هذه الصفة، في صفة الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، على الفؤاد دليلا، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد، يعني أصله ومنبعه من الفؤاد واللسان يعبر عنه. لكن هل يرتب على الكلام النفسي الذي في الفؤاد هل يرتب عليه أحكام شرعية؟ حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان، وعفي للناس عن حديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، فحديث النفس لا شيء. ولذا لو طلق امرأته في نفسه يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق حتى يتلفظ؟ لو قذف في نفسه يجلد ولا ما يجلد؟ ما يجلد حتى يتكلم. فحديث النفس لا حكم له، ووجوده مثل عدمه. المقصود أن هناك فرقا بين الكلام وبين حديث النفس وما يدور فيها. الحديث القدسي يا شيخ يناديهم بصوت يوم القيامة، بيجي كلام كثير حول الحرف والصوت. يعني هل يتصور حديث أو قول بدون حرف ولا صوت؟ هل يتصور قول بدون حرف ولا صوت؟ هل يتصور؟ لا يتصور. وناديناه، كيف يناديه بدون حرف ولا صوت؟ قربناه نجية، كيف تكون المناجاة بدون حرف ولا صوت؟ لأن الذي يتجرد عن الحرف والصوت لا يسمع، والذي لا يسمع يفيد ولا ما يفيد؟ ما يفيد. ولذا صار للسمع الأثر الكبير، وصار نعمة من الله جل وعلا، لأنه يفاد من ورائه ما يسمع. أما إذا كان الكلام لا يسمع فليس بكلام، ولا ينتفع به المقابل المراد المقصود بالكلام، هذا إذا تنزلنا على وسميناه كلام، هل يفاد منه؟ ما يمكن أن يفاد منه. يعني كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه كلام نفسي ما يسمع، ليس بحرف ولا صوت، كيف يستجيب موسى وكيف يأمر قومه أن يعملوا بما أمر به من خلال هذا الكلام وهو ليس بحرف ولا صوت، والنداء بالصوت المرتفع والمناجاة بالصوت المنخفض بحيث لا يسمعه إلا من قرب منه. إشارة يا أخي، الإشارة المفهمة حكمها حكم الكلام، الإشارة المفهمة. قل نعمة السمع الذي تسمع به الأصوات أعظم من نعمة البصر كما قرر ذلك أهل العلم، والآيات تدل على ذلك، لأن السمع مقدم على البصر في النصوص، كان الله سميعا بصيرا وهو السميع البصير، فيقدم السمع على البصر. لماذا؟ لأنه يدرك الأصوات. لكن إذا كان خلقة لا يدرك أصم، هذا يفوته خير عظيم، قام ما يقوم مقام الكلام بالنسبة له من الإشارات المفهمة، فانتفعوا صاروا في حكم أن يسمع، وهذه نعمة من الله جل وعلا بالنسبة لهذه الفئة. وإلا فالأصل أن من لا يسمع أو الكلام الذي لا يسمع لا قيمة له، والله جل وعلا لا يتصور أن يكلف العباد من خلال وجراء كلام لا يسمع، كيف يفهمون وهم لا يسمعون؟ إذا لم يكن الكلام بالحرف والصوت كيف يفهمون؟ وإذا لم يفهموا كيف يعملون؟ هذا كلام في غاية الفساد والبطلان. نعم، كيف؟ الهم كل شخص بذاته يلهم الأحكام ويلهم الرسل الوحي على أنحاء. الوحي كما جاء في الحديث الصحيح، كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أصوات متداركة فيلقى في روعه يفهم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الشيء لا تدركه عقولنا، لكن الذي يعملون في البرقيات مثلا صار الأمر قريب لهم من بعض الأصوات المتداركة يفهم منها شيء، فهذا نوع من الوحي. وأحيانا يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام من غير كلام، لكن هذا خاص بالرسل. وأحيانا يأتيه الملك، يتمثل له الملك رجلا، وهذا هو الكثير الغالب. يقول في الحديث: يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. على كل حال، الحديث كثيرة في الباب، والباب الذي يلي هذا الباب كله فيما ورد من السنة لهذه الصفات. ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني ناداه بالقول، فالقول وهو الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا، حيث كلم موسى ونادى عيسى، وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وتكلم بكلام سمعه جبريل ونزل به على الأنبياء. هذا أمر مقطوع به، استفاضت به نصوص الكتاب والسنة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني لو قالنا شخص أن الله جل وعلا ما قال يا عيسى ابن مريم، ماذا نقول؟ يكفر بلا شك، يكفر. لكن هم يتحايلون على النصوص ويحرفونها، يحرفون معانيها وإن لم يحرفوا ألفاظها. وجاء من حرف اللفظ على ما سيأتي. نعم، هذا في يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، في آخر المائدة، هذا في يوم القيامة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك، كلمة واحدة ولا كلمات ولا كلام؟ كلام كثير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والكلمة هنا مفردة، لكنها أضيفت إلى معرفة، فتفيد العموم، تفيد العموم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. فاعل كلم هو الله جل وعلا، وموسى مفعول لأنه مكلم، وتكليما تأكيد. نعم، تأكيد، وأهل العلم يقولون التأكيد ينفي المجاز. كلم الله موسى تكليما، جاء من يحرف ويقول كلم الله موسى تكليما، فجعل المتكلم هو موسى والمكلم هو الله جل وعلا تكليما. وقلنا إن التكليم مصدر كلم وهو مصدر مؤكد لفعله، والتأكيد ينفي إرادة المجاز حتى عند من يقول بالمجاز، لأنهم حينما يقولون كلم يعني جرحه كما يقولون بأظافير الحكمة من الكلم وهو الجرح، لكن هذا هو المعنى الحقيقي للتكليم والكلام؟ لا، ليس المعنى الحقيقي. فقوله تكليما رد لقولهم، وتحريف اللفظ من الناحية الإعرابية كلم الله موسى، تجعلون الرب جل وعلا هو المكلم وموسى هو المكلم والمتكلم، هذا يرد عليه بقوله جل وعلا وكلمه ربه. هذه تحتمل ولا ما تحتمل؟ ما تحتمل. يعني لو قال ربه استقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأن الهاء تمنع، الهاء مفعول لا محالة، الهاء مفعول لا محالة، والرب هو الفاعل، ولا يمكن تحريفها كما أمكن تحريف الآية السابقة على حد زعم من حرفها. منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، لفظ الجلالة إعرابها نعم فاعل، لأن الكلام المباشر دون واسطة لم يحصل للجميع إنما حصل لبعضهم، فمن هذه تبعيضية، من هؤلاء الأنبياء من كلمه الله جل وعلا، والمفعول ضمير يعود على من، والفاعل هو الله جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هذه لا تحتمل ما احتملته الأولى من التحريف على حد زعم من حرفه، وإلا فالقراءة الثابتة السبعية الواجب اعتبارها بهذا اللفظ كلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات مدته 40 يوما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الشاهد هنا حيث أثبت الكلام لله جل وعلا، أثبت الكلام لنفسه جل وعلا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه بصوت مرتفع، ثم لما قرب ناجاه الله جل وعلا، لأن النداء هذه طبيعته أن الصوت المرتفع بخلاف المناجاة التي هي الصوت المنخفض. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى نعم، وناديناهم من جانب الطور الأيمن، كيف الأيمن في سورة طه، نعم جانب الطور، لا إيه الأيمن للجانب، الأيمن الوصف هنا، الوصف هنا ليس للطور ليكون مجرورا على كل حال، هنا من جانب الأيمن، وهناك جانب الطور الأيمن تابع لجانب. وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى، وهذا النداء بكلام مسموع بحرف وصوت سمعه موسى وامتثل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن ائت القوم الظالمين، لأنه لو لم يكن بصوت ولا حرف لا ما تم امتثاله، ولما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى الدين القويم. وناداهما ربهما، الله جل وعلا نادى آدم وحواء ألم قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ألم أقل لكما، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، عن هذه الشجرة التي أكلتم منها، فتقدم التحذير والنهي عن الأكل قبله، وهذا يدل على أنه كلمهما وناداهما بحرف وصوت سمعاه، لكن حصلت المخالفة لأن الشيطان وسوس لهما، ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، في آية قبلها وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وينادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة ويوم يناديهم، لأن ما عندنا، عندنا يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إن كان في نقص عندنا أي طبعا فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه موجودة عندنا في آية قبلها، قبلها آية يناديهم يقول أين شركائي، نعم هذه آية ساقطة من بعض النسخ حتى عندك، يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني يوم القيامة ينادي الله جل وعلا المشركين تبكيتا وتقريعا لهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم أهل يستحقون العبادة من دوني على حد زعمكم، فهذا نداء للمشركين، يقول الله جل وعلا أين شركائي أيها المشركون، أين شركائي الذين تزعمونهم أنهم مستحقون للعبادة وصرفتم لهم شيئا منها، ثم بعد هذا الآية التي تليها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، والآية كالتي قبلها فيها النداء من الله جل وعلا، والنداء يكون لا يكون إلا مسموعا لأنه بصوت مرتفع يسمعه المقصود به، ويكون النداء بقدر الحاجة، وكلام الله جل وعلا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهو ينادي جل وعلا وهو يناجي كما قال جل وعلا وقربناه نجيا، فنجيا إعرابها حال من إيش صاحب الحال، نجي فعيل بمعنى مناجي أو مناجى، ها نجي فعيل، فهل هي بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل، مناجي أو مناجى، وإذا قلنا مناجى فهي حال من الضمير المفعول قربناه حال كونه مناجى، وإذا قلنا مناجي فهي حال من الفاعل وهو النون فاعل قربناه، وعلى كل حال هذه المناجاة من الله جل وعلا، ولذا أثبتت في صفاته جل وعلا، ويوم يناديهم كما في الآية التي قبلها النداء لا يكون إلا بحرف وصوت يسمعه المقصود به فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي هذا إثبات الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ثم بعد ذلك بعد إثبات صفة الكلام الصفة العامة يأتي الكلام في الخاص، في الكلام الخاص وهو القرآن في آيات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والكلام في صفة الكلام وفي القرآن يطول يمكن يستغرق 3 دروس أو أكثر، لذلك بنبسط المذاهب إن شاء الله تعالى وننظر في كلام أهل العلم ونترك الكلام في القرآن للدرس القادم إن شاء الله تعالى، اللهم صل وسلم.